هنا القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع أحمد عبد الحليم محمد أحمد، والتي يقول فيها: اتقدمت بطلب لحجز وحدة سكنية لمحدود الدخل في مدينة القاهرة الجديدة في أغسطس 2015، ودفعت 5000 جنيه، وظهرت النتيجة بعد الاستعلام إن طلبي مرفوض لأن دخلي أقل من 970 جنيه. بصراحة أنا ما عرفش جابوا الرقم ده من المحاسب وعلى الدرجة الثانية ودخل 2600 جنيه. رحت لهم ومعايا الأوراق اللي تثبت وتؤكد صحة كلامي. قالوا لي: أصلا شقق القاهرة الجديدة خلصت، كمل بقى المقدم وخليه 9000 جنيه، واختار يا الشروق يا بدر. دفعت الفلوس واخترت الشروق رغبة أولى وبدر رغبة تانية، والكلام ده كان في أغسطس 2016، ولغاية النهاردة ما فيش أي حاجة تمت. عشان كده باعت شكوتي وطالب مساعدتي. ممكن؟ وردا على هذه الهمسة أفاد المحاسب إسماعيل منصور عبد الله، رئيس الإدارة المركزية بمكتب السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالرد التالي: ببحث الموضوع مع السيد المهندس رئيس الجهاز التنفيذي للمشروع القومي للإسكان، تبين أنه تم تسجيل المواطن المذكور مرفوض ائتمانيا، وذلك طبقا لكتاب صندوق التمويل العقاري رقم 881 بتاريخ 31 ديسمبر 2015، والمتضمن ألا يقل الدخل الشهري للعميل عن 950 جنيه لإمكانية حصوله على الموافقة الائتمانية. كانت هذه همسة الشاكي، وهذا رد الجهات المختصة بوزارة الإسكان عليها. كانت هذه همسة الشاكي، وهذا رد الجهات المختصة بوزارة الإسكان عليها، رغم تأكيد الشاكي بأنه قدم ما يثبت أن دخله 2600 جنيه وليس 950 جنيه. وإلى أن نلتقي في حلقة ردود قادمة، لكم منا أطيب الأمنيات. مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان.